السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 40 من شرح متن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد ختمنا الكلام عن النوافل، و تكلمنا عن حديث عبد الله بن عمرو أو عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وذكرنا أنه الأصل في النساء أن يمنعن من الخروج بدلالة هذا الحديث، وأن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها، فإذا أذن لها في الخروج فإذا استأذنها فإنه لا يحق له منعها أن تذهب إلى المسجد. واستثنى العلماء من ذلك عدة أمور، قالوا يعني بشروط، قالوا: ألا يتطيبن، ألا تتطيب هذه المرأة ولا تتعطر، وكذلك قالوا يعني ما كان في معنى التطيب من اللباس الحسنة، وكذلك قالوا إذا كانت المرأة جميلة مشهورة فعند ذلك لا يجوز لها الخروج. وكما ذكر ابن حجر عليه رحمة الله أنه قال: ولا يخفى أن محل ذلك محل الجواز إذا أمنت الفتنة أو المفسدة منهن وعليهن، إذا أمنت المفسدة منهن وعليهن. أيضا تكلمنا عن إنكار عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ولده وتأديبه إياه ولو كان كبيرا في السن، ولو كان كبيرا في السن فإنه يجوز له وعليه الإنكار. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في بعض الروايات أنه لعن ابنه ثلاثا، لعن ابنه ثلاثا. وفي هذا الحديث يعني جواز لمن ذهب، أو دليل على جواز اللعن بالعين لمن ذهب إلى هذا المذهب. كذلك تكلمنا عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك ذكرنا لكم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وتكلمنا لكم عن فائدة النوافل التي تسمى بالقبلية و البعدية، أن الإنسان إذا أراد الدخول إلى الصلاة فإنه يكون منهمك ومشغول في الدنيا، فإذا صلى ركعتي تحية المسجد مثلا أو صلى السنن التي قبل الصلاة مأنت نفسه وتهيأت وتجهزت حتى تدخل في الفريضة، إذ المقصود المحافظة على رأس المال. فإذا صلى الإنسان فرضه بعد ذلك يصلي ركعتين، فإن السنن قد جاءت يعني جابرة للنقصان الذي يحصل في صلاة الفرض، فإن المرأة قد يعني يتذكر وقد يدخل عليه الشيطان وتدخل عليه الوساوس، فهذه السنن تكون جوابر للنقص والمفاسد التي قد تحصل في الفريضة، تحصل في الفريضة. اليوم إن شاء الله سنتكلم لكم عن باب الأذان، عن باب الأذان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الأذان يعني في اللغة معناه الإعلام، معناه ماذا؟ الإعلام. أما في لسان الشرع فهو الإعلام بوقت الصلاة، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان في اللغة معناه الإعلام، أما في لسان الشرع فمعناه الإعلام بماذا؟ بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وكما ذكر القرطبي عليه رحمة الله أن الأذان كله توحيد، أن الأذان كله توحيد، وكل ألفاظه مشتملة على مسائل العقيدة كلها. فحينما تقول الله أكبر الله أكبر فهذا من باب توحيد الربوبية، إذ أن الله عز وجل أكبر من العمل، أكبر من الأطفال، أكبر وأكبر، ففي هذا تقرر توحيد الربوبية. بعد ذلك تشهد أن لا إله إلا الله فتقرر توحيد الألوهية، وبعد ذلك تشهد أن محمد رسول الله فتشهد برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعو إلى الطاعة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فتدعو إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة. فإن الدعاء إلى المسائل أو إلى الطاعة المخصوصة لا يتم إلا عن طريق الرسل، فأنت قد شهدت بالرسالة، ثم بعد ذلك تدعو إلى الطاعة التي جاء الرسل ببيانها وبالأمر بها والأمر بها، ثم بعد ذلك تدعو الناس إلى الفلاح والبقاء الدائم، وفي هذا الإشارة إلى المعاد، ثم يعاد ما تم، يعني ما قرره الإنسان أولا. فهذا يعني يدعو، يعني هذا يعني هو يعني معنى الأذان كما ذكر الإمام القرطبي عليه رحمة الله. الآن في الحديث قال: أمر بلال، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر، أمرنا، نهينا، هذه مسألة مذكورة عند الأصوليين، مسألة مذكورة عند الأصوليين. هل تأخذ حكم الرفع يا أخوان؟ عندنا أحاديث تسمى أحاديث مرفوعة، وأحاديث تسمى بأحاديث موقوفة، وأحاديث تسمى أحاديث مقطوعة. المنقطع ليس المقطوع، الحديث المرفوع هو الذي رفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في المكان العالي، فأنت ترفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك تنسب هذا الفعل أو القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان قاله أو فعله أو أقره يسمى بالحديث ماذا؟ الحديث المرفوع. الآن ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى حديثا موقوفا، يعني هذا من كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إذا كان الكلام منسوب لأحد التابعين ككلام منسوب للحسن البصري مثلا، هذا يقال عنه حديث مقطوع. ما معنى مقطوع؟ يعني أنه من كلام من؟ من كلام التابع. بالطبع يا إخوان نفرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع كاسمه منقطع يعني ضعيف، يكون قد سقط من الرواية أو من سند الرواية أحد الرجال فانقطعت هذه السلسلة، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى الرواية إلا عن طريق سلسلة من الرجال. فإذا كان أحد الرجال ضعيف فيكون هذا الحديث، أقصد حينما يسقط من السلسلة أحد الرجال فهذا يسمى بالحديث المنقطع، حديث منقطع. إذا سقط رجلين متتاليا يسمى بحديث معضل، يسمى بالحديث المعضل. فالآن العلماء يتكلمون في مسألة أمرنا ونهينا، وكذلك يعني ما يسمى بسبب النزول، هل تأخذ حكم المرفوع الصحيح في ذلك كما ذكر علماؤنا؟ وعلماء الحديث قالوا أمرنا ونهينا تأخذ حكم من؟ حكم الحديث المرفوع. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الظاهر انصراف هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الذي له الأمر والنهي شرعا والذي يلزم اتباعه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العلماء حينما يستقرون ويبحثون عن النصوص يجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر قد بين أنه هو الذي أمر، كما في رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. فالآن إذا وجدنا أحد الصحابة يقول أمرنا ونهينا لا يقصد بذلك إلا الذي ينهى ويأمر شرعا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقصد أحد من البشر العاديين، وإنما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما نقرأ أمرنا ونهينا من الصحابة رضي الله عنهم فإنما يقصدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستقراء يا أخوان يؤكد ما ذهبنا إليه، ومن هذه الأمور والأمثلة التي ذكرناها حديث أنس قال أمر بلال، أمر بلال، فوجدنا في بعض الروايات كرواية النسائي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. وهذا الحديث كما ذكر علماؤنا أن فيه دليلا على إيتار الإقامة. عندنا شيء يسمى الشفع وشيء يسمى ماذا؟ الوتر. الشفع معناه الأعداد الزوجية، الأعداد الزوجية، والوتر معناه الأعداد الفردية، معناه الأعداد الفردية. ففي هذا الحديث أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا، يعني الله أكبر الله أكبر يكون مثنى، والله أكبر الله أكبر في نهاية الأذان أيضا يكون مثنى، يعني يكون شفعا، يكون شفعا. إلا أن أبا حنيفة عليه رحمة الله خالف الجمهور وقال بأن ألفاظ الإقامة مثنى كالأذان، بأن ألفاظ الإقامة مثنى كالأذان. إذن الجمهور العلماء يقولون بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأذان يكون، أن الإقامة تكون وترا. أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول بأن الأذان يكون شفعا كالأذان، يعني الإقامة تكون كالأذان. لكن الذين اتفقوا على أن الأذان يكون أو الإقامة تكون وترا وهم الإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله اختلفوا في موضع واحد، وهو لفظ قد قامت الصلاة، وهو لفظ قد قامت الصلاة. فقال مالك يفرد، قال مالك يفرد. والحديث هذا الذي ذكر يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله حينما قال ويوتر الإقامة. وبالتالي إمام مالك استدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة ولا يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين. هو لم يستدل فقط بهذا الحديث بل استدل بعمل أهل المدينة، وهذا الذي سنتكلم عليه إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. لكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال يثني لحديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا روى هذا الحديث مسلم، وهو قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا الإقامة. فاستدل بهذا الحديث على أنه إذا أقام الصلاة أنه يعيد الإقامة مرة ثانية. دائما يا أخوان نسمع عن مذهب أهل المدينة، تعلمون أن مرجعية التحاكم عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والقياس. ومعلوم أن الإجماع يثبت حكما والقياس يبين حكما، كلها ترجع في النهاية إلى الكتاب وإلى السنة. لكن هنالك بعض المرجعيات أو التي أو مراجع التحاكم التي نرجع إليها كلها ترجع إلى الكتاب والسنة يا إخوان، منها مذهب أهل المدينة. وللتنبيه هنالك يعني أخطاء شائعة في هذا الزمان، يقال مصادر التشريع، مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومذهب أهل المدينة مثلا ومذهب الصحابة. هذه اللفظة يا إخوان كما قلنا لكم في أكثر موضع، هذه اللفظة غير صحيحة، هذه اللفظة غير صحيحة. مصادر التشريع لمن؟ مصادر التشريع لنا نحن نشرع، لأن المشرع دائما يعني في البرلمان له مصدر يرجع إليه لكي يشرع، لأنه ليس النائب في البرلمان ليس متحاكما، بل هو ماذا؟ بل هو مشرع، فعنده مصادر للتشريع، فهو الذي يشرع، فيرجع قد يرجع إلى الإسلام فيأخذ منه بعض الأحكام وبعد ذلك هو يشرع، لأن هذا مصدر. يرجع إلى النصرانية قد يعجبه حكم معين فيشرع. الآن اليهودية مصدر عنده والإسلام مصدر، لكن لا يصح أن يقال الإسلام أن الكتاب مصدر للتشريع والسنة مصدر للتشريع ومصدر، لأنه الآن إذا قلنا مصدر للتشريع أثبتنا أن هذا المجتهد أو أن هذا العالم هو الذي يشرع، وأن هذه مصادر وكما قلنا لكم أن الشريعة حاكمة غير محكومة، الشريعة حاكمة غير محكومة، هذا الكلام مفهوم. فبعض الكتب المتأخرين مثل كتاب عبد الوهاب خلاف في أصول الفقه وكذلك أبو زهر وكثير من كتب الأصول كلها تقول مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس، حقيقة يا أخوان كلهم ينقلون من بعضهم البعض، كلهم ينقلون من بعضهم البعض، حتى تجد نفس الأمثلة التي يستدلون بها. لا يقال بأن الإسلام هو مصدر، الإسلام حاكم وليس محكوم، الإسلام شرع وليس تحت رحمة المشرعين ولا تحت رحمة الأحبار والرهمان. الإسلام يا أخوان ليس مصدر للتشريع، ليس مصدر للتشريع، لأن الإسلام هو نفسه تشريع وليس مصدر للتشريع، والشريعة حاكمة وليست محكومة. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مجرد اختيار، لا يجوز للإنسان يختار، فكيف يكون عبد ذليل حقير يكون له أن يأتي بنصوص الشرع فيقول آخذ هذا وآخذ هذا. فبعض الكلمات قد سربت بعمد أو بغير عمد، بقصد أو بغير قصد، في كتب الأصول المتأخرة فزعموا أن مصادر التشريع كذا وكذا، حتى بتنا نسمع في هذا الزمان هيئة كبار العلماء، هيئة كبار الفقهاء، هيئة الأزهر تغير وتبدل من شرع الله عز وجل كما تريد، وكأن المسألة حقيقة أن الإسلام مصدر وهؤلاء يشرعون ويدخلون تحت قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فتارة يجعلون هذه الأحكام، يجعلون الحلال حرام والحرام حلال، ويجعلون الكافر مسلم والمسلم كافر، والمجاهد مجرم والمجرم بطل. فلا بد من الانتباه لهذه المسائل. نحن نقول أن مصادر التحاكم يعني مرجعية التحاكم، مرجعية التحاكم هي الكتاب والسنة في الأساس، والإجماع والقياس، والإجماع والقياس كله يرجع إلى الكتاب وإلى السنة. وهنالك مصادر اختلف العلماء فيها، هل هي مرجعية من مراجع التحاكم أم ليست مرجعية من مراجع التحاكم؟ من هذه المسائل مذهب أهل المدينة، دائما نسمع مذهب أهل المدينة، وأن الإمام مالك عليه رحمة الله يستدل بمذهب أهل المدينه، وهذا المذهب، وهذا يعني الكلام في مذهب اهل المدينه لابد من الكلام فيه حتى نفهمه وحتى نعقله. المدينه المقصود بها المدينه المنوره، هي مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قد سن فيها الاحكام وبين فيها السنن وبين فيها الشرائع وبين فيها الاسلام، واليها هاجر المهاجرون، وبها كان الانصار الذين قال الله عز وجل عنهم والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم، فكان فيها مذهب الصحابه رضي الله عنهم ومذهب التابعين وتابعي تابعيهم، فكان اهل المدينه هم اصح اهل الارض مذهبا واصح اهل الارض دين، اصح اهل الارض دين، لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرون في تلك المناطق. وحينما نقول مذهب اهل المدينه فانما نقصد به الاعصار الثلاثه، اعصار التابعي الصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهنالك احاديث كثيره تتكلم عن الصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم. بعد ذلك بين صلى الله عليه وسلم ان بعد هؤلاء النفر يخرج اقوام يشهدون قبل ان يستشهدوا، يشهدون قبل ان يستشهدوا، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، وفي بعض الروايات يحبون السمن. فالقرون الثلاثة هي التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني ذهب العلماء يعني أو اختلف العلماء يعني ذهب أجمع العلماء على أن إجماع غير أهل المدينة لا يكون حجة، لا يكون حجة، لكن الآن الخلاف في إجماع أهل المدينة الذين كانوا من الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم، فهؤلاء الذين كانوا في الأزمان المفضلة. فالمدينة كما قال أهل العلم لم يكن فيها بدعة ظاهرة، من الصحابة إلى التابعين إلى تابعيه تابعيهم لم يكن في المدينة أي بدعة من البدع، بخلاف المناطق التي يعني انتشر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى المدينة. فالصحابة انتشروا في خمس مناطق، انتشروا في الحرمين، وانتشروا في العراقين البصرة والكوفة، وانتشروا في بلاد الشام، فخرج من كل مكان خرج بدعة. فمثلا الكوفة يعني خرج منها التشيع والإرجاء، والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد، والشام كان بها النصب و القدر، والتجهم خرج من منطقة أبعد وهي من نواحي خراسان، وهو كان من شر البدع، كان من شر البدع. والتحقيق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مذهب أهل المدينة أنه قسمه إلى أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى قال: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقل من مقدار الصاع والمد، لأن هذا النقل يا أخوان يساوي الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما ينقلون مسألة المد والصاع ويتكلمون عن ترك صدقة الخضروات والأجناس، فهذا يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجري مجرى النقل هو حجة باتفاق المسلمين، حتى الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لا يخالف في ذلك، ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد عليه رحمة الله. وكما قال الإمام مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد، وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكر له أن إسنادها عن أسلافهم، قال: ترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال له: قال لأهل المدينة يتوني بماذا؟ بصيعانكم. فأتوا له بالصيعان، فقال: ترى هؤلاء يكذبون؟ قالوا، فكل واحد قال أن أباه وأبا أباه حدثه أن ذلك كان يحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا والله ما يكذبون، والله ما يكذبون. فأخذ يسأله ويسأله، في كل مرة يعني يجيب أبو يوسف عليه رحمة الله الإمام مالك ويطيع الإمام مالك في هذا الموضوع. فهذه هي المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة، وهو حجة باتفاق المسلمين، وهو حجة باتفاق المسلمين. المرتبة الثانية من عمل أهل المدينة، وهو العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يسمى بالمذهب القديم. فهذا أيضا حجة في مذهب الإمام مالك، وهو أيضا منصوص عن الإمام الشافعي، عن الإمام الشافعي يعني، حتى أنه قال يعني إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. إذا رأيت قدماء أهل المدينة يفعلون هذا الفعل ها فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد، أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها، حجة يجب اتباعها. كذلك المحكي عن الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله أن مذهب قدماء أهل المدينة والخلفاء الراشدين أنه حجة يجب اتباعها. المرتبة الثالثة يا أخوان من عمل أهل المدينة، إذا تعارض في المسألتين، في المسألة دليلين كحديثين وقياسين، جهل أيهما أرجح. الآن حديثين وقياسين، فوجدنا أن أهل المدينة يعملون عمل يوافق أحد الحديثين، من نرجح؟ الحديثين متعارضات، من نرجح؟ نرجح العمل الذي عليه أهل المدينة، فنقول بأن هذا الحديث رجح لأن أهل المدينة هم الذين يعملون ذلك العمل. إذا كان أيضا في قياسين نرجح كذلك العمل الذي فيه القياسين. المرتبة الرابعة كما يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال العمل متأخر في المدينة، قال فهل هو حجة شرعية يجب اتباعها أم لا؟ قال فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم. يعني كما قال أبو حنيفة عليه رحمة الله يعني له كلام، قال إن جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإن جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، فإن جاء عن التابعين قال فهم رجال ونحن رجال، لأنه كان تابعي من التابعين، كان تابعي من التابعين. فكما قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يعني في نهاية الأمر، قال أصح يقول يعني يقول في أنه مذهب أهل المدينة يكون حجة، يعني تارة حجة قاطعة، يكون تارة حجة قاطعة، كما ذكرنا لكم في مسألة زكاة الخضروات، وكما ذكرنا لكم في مسألة الصاع، لأنه هذا يأخذ حكم الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لأبو يوسف، قال أترى هؤلاء يكذبون، أترى هؤلاء يكذبون حينما نقلوا هذه المقادير عن آبائهم وعن أجدادهم، أترى هؤلاء يكذبون؟ فانقطع أبو يوسف عليه رحمة الله وأذعن للإمام مالك. فهذا النوع من مذهب أهل المدينة هو حجة قاطعة. والنوع الثاني كما ذكرنا لكم هو عن قدماء أهل المدينة، وهم الخلفاء الراشدون ومن كان يعني في وقتهم، هذا يكون حجة قوية، يكون حجة قوية. الآن النوع الثالث كما ذكرنا لكم الذي يكون يتعارض حديثان وتعارض قياسان، ووجد أن أهل المدينة يعملون بعمل ما، فإن الحديث الذي يؤيده عمل أهل المدينة أو القياس الذي يؤيده عمل أهل المدينة يكون مرجحا لهذا الحديث على ذلك الحديث، أو مرجحا لهذا القياس على ذلك القياس. النوع الرابع كما ذكرنا لكم وهو ما بعد القرون الثلاث، ما بعد القرون الثلاث، فكما قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله هم رجال ونحن رجال، لأنه بعد ذلك تفرق الناس في الأمصار وبدأت البدع تدخل، وبدأ الرفض يدخل حتى دخل على المدينة أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني باختصار ما يخص مذهب أهل المدينة، ما يخص مذهب أهل المدينة. وهذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، استدل به على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لازم أن يكون الأصل مأمورا به وظاهر الأمر الوجوب. ظاهر الأمر الوجوب دائما، هذا الراجح في هذا الموضوع، أن الأمر الأصل في ماذا؟ الوجوب. ولذلك حتى أنه يرد على المعتزلة وغير المعتزلة أنهم يعني حينما يقول الأمر للطلب، نعم الأمر هو طلب لكن الأصل الوجوب، ولذلك يذم العبد إذا يعني لم يطع سيده، ولو أن سيدا أمر عبده أن يفعل كذا ثم لم يفعل فضربه، فإن أحدا لا يلومه لأنه عصى أمره. ودائما تسمع المقولة المشهورة، العصى لمن عصى، العصى لمن عصى. فكذلك الله جل وعلا إذا أمر بأمر يجب علينا أن نطيع، لقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. ولو كان الأمر لغير الوجوب لاحتج إبليس ولا قال لله جل وعلا أن الأمر لا يفيد الوجوب. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا أمر، والأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب، يقتضي الوجوب. لو كان في الأمر يعني أن الأمر ليس الوجوب لا كان حجة لإبليس أن يقول الأمر ليس الوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديث الثاني، وفي باب يعني الأذان، هو حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن أبي جحيفة وهبي بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فأخرج بلال، أو قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الآن هذا الحديث يعني عليه أو فيه يعني عليه كلام، وفيه عدة مسائل. أحد هذه المسائل أنه قال: خرج بلال بوضوء، خرج بلال بوضوء. والآن جاءت كلمة الوضوء مفتوحة وهي بمعنى الماء، لأننا قلنا لكم في السابق أن هنالك فرقا ما بين الوضوء والوضوء. الوضوء على على لسان الأكثر تطلق على الماء الذي أعد للوضوء أو الماء المطلق، أما الوضوء فهي تطلق على نفس الفعل. فقولك رأيت وضوء فلان أي رأيت ماء الماء الذي سيتوضأ به، رأيت الماء الذي سيتوضأ به. لكن لو قلت رأيت وضوء فلان فإن هذا يعني رأيته وهو يتوضأ، رأيته وهو يتوضأ، فتطلق الوضوء على الفعل والوضوء على الماء. كنا يعني في الماضي تكلمنا لكم عن هذه المسألة وقلنا بأن الوضوء يطلق على الماء الذي أعد للوضوء أو لمطلق الماء، أو لمطلق الماء يعني أي ماء يسمى وضوء أو الماء الذي أعد للوضوء. وفي المقابل الوضوء يطلق على ماذا؟ يطلق على الفعل. وكان الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله أنه ذكر أنه ينبني على هذه المسألة قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر، قول جابر قال فصب علي من وضوئه، فصب علي من وضوئه. الآن إذا قلنا وضوئه إذا كانت اسم للماء المطلق لأي ماء يسمى وضوء أو الماء الذي أعد للوضوء، فليس فيه دلالة على جواز التوضؤ بالماء المستعمل. مفهوم هذا الكلام؟ عيد، إذا قلنا بأن الماء أي ماء يطلق عليه وضوء أو الماء الذي أعد للوضوء فقط يطلق عليه الوضوء، ماء الوضوء، فقول جابر أو حديث جابر رضي الله عنه قال فصب علي من وضوئه، هذا الكلام إيش معناه؟ معناه أنه ما صب عليه من الماء المستعمل، إنما صب عليه من الماء الذي أعد لكي يتوضأ منه. فبالتالي ليس هنالك حجة لأي إنسان أن يحتج ويقول بجواز التوضأ بالماء المستعمل. المستعمل يقول عنه طاهر غير مطهر، مش عندنا ماء طاهر مطهر وماء طاهر غير مطهر، يقول عنه الماء المستعمل، الماء المستعمل. الآن حديث جابر حجة في هذا الموضوع، إن قصدنا إن قلنا بأن الماء أن الوضوء يقصد به مطلق الماء أو الماء الذي يعد للوضوء يعني الذي لم يستعمل، فقول جابر فصب عليه من وضوئه ليس فيه حجة على جواز التوضؤ بالماء المستعمل، ليس فيه حجة على التوضؤ بالماء المستعمل. فالآن أقصد يعني إن كان صب علي من وضوئه فصب علي من وضوئه، لكن الآن إن جعلناه بالفتح مقيدا بالإضافة للماء بالضم أعني استعماله في الأعضاء وإعداده لذلك. فها هنا يقول يمكن أن يقال في الدليل إن وضوء بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء، قال وحمله على الثاني أولى، وصب عليه من وضوئه حمله على الثاني أولى وهو أقرب إلى الحقيقة. ولذلك يعني جاء في حديث آخر يعني وهو حديث حينما تكلمنا عن الجنابة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ. ليس هذا الحديث، أقصد حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. هنا استخدم الماء وقصد به الماء المطلق. الآن يا أخوان دائما السياق هو الذي يبين المراد من الحديث، وحديث جابر رضي الله عنه يبين كما ذكرنا لكم في السابق أنه يجوز التوضؤ بالماء المستعمل. فهنا قال فخرج بلال بوضوء، الآن هذا الوضوء ذكرنا لكم ما ذكرنا لهم ذكرنا لكم فيه في السابق. الآن هذا الوضوء قال فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل. النضح معناه الرش، نضح الماء معناه رش الماء، فبعضهم أخذ يرش على نفس الماء. ومن لم يستطع أن يرش الماء ناضح ونائل أخذ يمسح على نفسه من الماء الذي قد نضح به الآخرون على أنفسهم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء بعض بني فارس ورأوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبسق أو يتمضمض، كان قال منهم يأخذون ويتمسحون به، قال ما رأيت يعني مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رأى حرصهم ومحبتهم وتبركهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى أذهل يعني إيش أذهل هذا الشخص. فهذا الحديث أيضا كما قلنا لكم فيه دلالة على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ الصحيح يا إخوان أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، وإن كان قد ذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء كالإمام الذهبي وغيره، لكن الصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، وإن كان قد تكلم بذلك من تكلم من كبار أهل العلم. المسألة الثالثة، قال فجعلت أتتبع فاه، أتتبع فاه يعني فاه من؟ فمن؟ فاه بلال رضي الله عنه، ها هنا وها هنا، ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، وهو وقت التلفظ بالحي علتين، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. الآن هذا الحديث يبين أن الاستدارة كانت فقط، العلماء مختلفين هل كانت الاستدارة فقط بفمه أم أنه كان يحرك قدميه، يعني يلف بكل جسمه، لأن يفهم حي على الصلاة بعض الناس قد يلف بكل جسمه، وبعض وقد يفهم أنه كان فقط يحرك وجهه، يحرك وجهه ها هنا وها هنا. بالطبع إذا حرك وجهه سيتحرك ماذا؟ سيتحرك صدره، سيتحرك صدره معه. لكن الآن قالوا هل كان التحرك مع قرار الأقدام أم أنه كان يحرك الأقدام؟ الصحيح في ذلك أنه يعني ظاهر الحديث أنه لم يعني كان قارا ثابتا في مكانه، كان قارا في مكانه، فكان يعني يقول حي على الصلاة ويتحرك يمينا وشمالا حتى يسمع من كان في جهة اليمين وجهة الشمال، إذ أن المقصود من الأذان ما هو؟ الإعلام الناس، المقصود من الأذان إعلام الناس. أيضا في الحديث قال ثم ركزت له عنزة، ثم ركزت له عنزة. يا أخوان لم بعض الناس قد يقرأ عنزة، لا يا أخوان ليست عنزة، العنزة عنزة والعنزة عنزة، العنزة هي عصا قصيرة لها رأس رمح، رمح قصير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليها كثيرا في سفره ويتكئ عليها وكان يغرزها. وفي هذا الحديث يعني دليل على استحباب وضع السترة للمصلي، إنسان إذا أراد أن يصلي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليدن منها. وفي هذا الحديث دلالة على جواز مرور المصلي من خلف السترة، يعني لأن الفائدة من ذلك هو جواز المرور من خلف هذه السترة وعدم جواز المرور ما بين الإمام وما بين السترة. أيضا المسألة السادسة في الحديث أنه قال